بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا بكم في المجلس الخامس من مجالس سورة الكهف. أعتذر وبشدة عن تأخر نزول هذه المجالس، يعني بسبب ظروف. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ييسر لنا أمورنا جميعا، وأسأل الله سبحانه وتعالى ألا يحرمنا أبدا من مجالس القرآن، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا. أحبتي في الله، حقا هي جنة الدنيا أن يعيش الإنسان مع كتاب الله سبحانه وتعالى، أن يقرأ آيات الله سبحانه وتعالى، أن يتدبر ما فيها وأن يتأمل ما فيها، وأن يعايش جنة التفسير، أن يقرأ في التفاسير، ويعني كأنه بينتقل حقيقة في بساتين كل مفسر يفتح عليه من النعيم، ويفتح عليه من الفهم، ويفتح عليه من التنزيل حتى على واقعه. فالإنسان لما يتنقل من تفسير إلى تفسير، يعني حقيقة أنا أود أن أنقل إليكم كل ما أقرأه في التفسير، لكن حتى لو طول عليكم نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى هذا المجلس. كنا توقفنا في المرة الماضية في الختام بعد ما فضل الله سبحانه وتعالى انتهينا من شرح قصة صاحب الجنتين، وكيف أنه كان منبهرا وكان معتمدا وكان متكئا على جنتيه، ثم بدل الله سبحانه وتعالى الأحوال في لحظات. وهذه القصة تحديدا وما يليها من الآيات التي ستكلم عنها اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى من المحاور المهمة جدا في سورة الكهف. يعني كما قلت في الأول وأكرر، أن سورة الكهف تعطينا نظارة قرآنية نرى بها الأشياء على حقيقتها، ممكن نسميها مجازا نظارة الرشد. ولفهم لماذا سميناها نظارة الرشد، أرجو العودة إلى الدرس الأول لما تكلمنا عن قضية الرشد وقضية الزينة، وأن الرشد ذكر في هذه السورة أكثر من الزينة، وأن الرشد رؤية الأشياء على حقيقتها. هذه القصة تحديدا وما يليها من الآيات تتكلم أيضا عن المعايير الحقيقية، وأن هناك أشياء بتزول، كما آخر آية تكلمنا عنها، فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. ثم الآية التي نبدأ معها اليوم، المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. هذه الآية التي نبدأ بإذن الله سبحانه وتعالى معها تبدأ بتقرير حقيقة، أن غالب ما يحبه الناس من المال والبنون ويتكئ الناس عليه، أو المال والبنين يعني في مع سياق الجملة أو بالقرآن، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، ما يتكئ عليه الناس سواء العنصر المادي أو العنصر البشري، كما كان صاحب الجنتين يعتمد على ما لديه من عدة وعتاد، وقال أنا أكثر منك مالا وأعز نفرا، فاعتمد على العنصر المالي والمادي واعتمد على العنصر البشري. فيذكر الله سبحانه وتعالى أن المال والبنون هما زينة وليس قيمة حقيقية. هذه الزينة على حسب المكان الذي توضع فيه، يعني الإنسان قد يزين ويحول هذه الأموال ويربي أولاده ويستعمل جنوده وأتباعه ويوجههم للخير، فيكون بفضل الله سبحانه وتعالى تحولت هذه الزينة إلى قيمة، وتحولت إلى كما في نفس الآية تحولت إلى أعمال صالحات باقيات. فيقول الله سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير. يبقى في عندنا أشياء هي زينة، والزينة تذهب مع الزمان، قال ربنا سبحانه وتعالى أيضا في أول السورة إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وتكرر أيضا هنا لفظ الزينة، إنا جعلنا ما على الأرض زينة لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها، أي هذه الزينة صعيدا جرزا، أي هذه الزينة لا تبقى. فيقول الله سبحانه وتعالى المال والبنون سواء العنصر المادي اللي بيعتمد عليه الإنسان أو العنصر البشري اللي بيعتمد عليه الإنسان زينة الحياة الدنيا. إنسان يفرح ويسعد بوجوده في حياته، ويكون ولنكن صرحاء مع أنفسنا، بيكون الإنسان أكثر استقرارا وأكثر استقرارا وإحساسا بالأمان وإحساسا بالطمأنينة حينما يمتلك هذه الأمور. يعني كل ما الإنسان بيكون لديه من العدة والعتاد والأموال والرصيد في البنوك والأصدقاء والمعارف، بيكون أكثر اطمئنانا. حينما يتعرض لبلاء ويتعرض لمصيبة تجده كلما كان أكثر أموالا لك الأمر بسيط لأنه له معارف مع أموال، وحينما تقل هذه الأشياء في حوزته يكون أكثر اضطرابا. لكن بين الله سبحانه وتعالى لنا في هذه السورة هذه الأشياء قد لا تستقر، هذه الأشياء قد لا تثبت. وكما تكلمت في أول أزمة كورونا عن في مسألة الطمأنينة تكون من الداخل، المؤمن يكتسب الطمأنينة من الداخل، وتكلمت أيضا عن هذا المعنى سريعا في الدرس السابق حينما قال الله سبحانه وتعالى أخبرنا أن الرجل المؤمن قال عسى ربي أن يبدلني خيرا من جنتك ويرسل عليها حسبان، يعني كل الأمور قد تتحول في لحظات. يعني سبحان الله الإنسان اللي ينظر العالم اليوم الأمور بتضطرب، وهذا يكون معه السلطان ثم يؤخذ منه، هذا يكون معه المال ثم يؤخذ منه، هذا يكون معه القوة ثم يموت. الأمور بتتقلب في لحظات مع كثرة سماع الأخبار وانتشار الأخبار في الآفاق، يستطيع الإنسان أن يتأمل كيف تتقلب الأرض ويعني تبدل الأحوال سبحان الله. فالإنسان لا يتكئ ولا يتوكل ولا يعتمد إلا على الله سبحانه وتعالى، فتوكل على الحي الذي لا يموت سبحانه وتعالى. فقال ربنا سبحانه وتعالى المال والبنون زينة الحياة الدنيا. لما يعني كنت في درس أظن في سورة مريم، لما نيجي أول سورة مريم قال ربنا سبحانه وتعالى ذكر رحمة ربك عبده وزكريا إذ نادى ربه نداء خفية، بيّن الله سبحانه وتعالى أن هناك أناس يريدون أن ينصروا الدين ولا يملكون العنصر البشري. يعني سيدنا زكريا خايف إن ما فيش حد يجي من بعده يشيل، لا يملك العنصر البشري. والسورة وعدوا الدرس سورة مريم تكلمت عن هذا من المعاني التي تكلمت عنها هذه القضية، إن الإنسان يحتاج من يحمل معه هم هذا الدين، يحتاج إلى عنصر بشري يحمل معه الدين. وإني خفت الموالي من ورائي، سيدنا زكريا عايز العنصر البشري، والله سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى الولد، لذلك ذكرت السورة عدم احتياج الله سبحانه وتعالى ونزهت الله سبحانه وتعالى عن الولد، وبينت أن الله سبحانه وتعالى يقدر الأتباع للنبي صلى الله عليه وسلم باتباعه للوحي. وأعود لتفصيل هذا معنى في سورة مريم. فهنا المال والبنون، فالعنصر البشري ذكر في سورة مريم. تجد السورة اللي بعدها أيضا سورة طه تكلمت أشارت إشارة في آخر سورة طه عن قضية لا تمدن عينيك إلى العنصر المادي. فالإنسان قال ربنا سبحانه وتعالى واصبر نفسك في هذه السورة مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي، هؤلاء من يجلس الإنسان معهم. أما العنصر المادي الذي جاء هؤلاء المتكبرون وجاء هؤلاء المتفاخرون، وأنا أكرر هذه القصة ليه؟ لأن من أول قول الله سبحانه وتعالى واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم، وهذه الآية محورية لها علاقة بالآيات السابقة في قصة أصحاب الكهف كيف أنهم تركوا الزينة، ثم أيضا هذه الآية في سبب نزولها وأن جاء المتفاخرون المتكبرون من قريش وقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم أطرد هؤلاء الفقراء سواء عيينة أو أيا كان من الأسماء اللي ذكرت في أسباب النزول اللي طلبوا من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطرد الفقراء من سلمان وصهيب وغيرهم رضي الله عنهم. هذا السياق قصة صاحب الجنتين ثم التعقيب، ثم أيضا هذه الآيات، بل حتى الإمام الطبري ربط هذه الآية، قال الطبري رحمه الله قال المال والبنون أيها الناس التي يفخر بها عيينة والأقرع ويتكبران على سلمان وخباب وصهيب، هذه الأمور مما يتزين بها في الحياة الدنيا وليس في عداد الآخرة، هذه ليست من الآخرة في شيء. لذلك ركز في الآية المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند مين؟ مش عند عيينة والأقرع ولا الناس، عند ربك خير إيه؟ ثوابا وخير أملا. فالذي يفكر في الدار الآخرة، الذي ينظر إلى الدنيا على أنها جسر، على أنها قنطرة، على أنها مجرد مرحلة، يوقن بأن المال والبنون هي مجرد زينة وتذهب إلى، وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم يتبع الميت ثلاثة، اثنين ماشيين ورا الميت، الأهل المال والبنون والعمل، فيرجع اثنان ويبقى واحد اللي هو العمل. فهنا نفس المعنى، المال والبنون زينة والباقيات الصالحات أي والأعمال الصالحات الباقيات، ده كان أصل الكلام وأشرحه إن شاء الله دلوقتي. إذن استحضار المعنى إن هذه الآية لما تتخيل كده السياق إن في فتية رأوا الزينة على حقيقتها فتركوها واختاروا الرشد وطلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يعطيهم الرشد، فتركوا الدنيا واتجهوا إلى الكهف الموحش المظلم الذي ليس فيه أي ارتفاق، وطلبوا من الله سبحانه وتعالى أن ييسر لهم مرفقة، ثم بين الله سبحانه وتعالى أن هذا كان القرار هو الرشد، ثم أمرنا أن نتأسى بهم وأن نجتمع على كتاب الله في صحبة صالحة، ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم وذكره بأن يصبر نفسه مع هؤلاء، وإذا جاء المتكبرون المتفاخرون بأموالهم الذين يطلبون طرد الفقراء ألا يستمع لنصحهم ولا يستمع لهم النبي صلى الله عليه وسلم وأن يمكث مع هؤلاء الفقراء، ثم ذكرت لنا السورة قصة حقيقية حدثت كمثال توضيحي كيف أن هذه الأمور قد تتقلب. ثم جاءت الآيات هنا المقررات، هنا تقرير بعد القصة، المال والبنون زينة قد تذهب. فكما قال الطبري أنها مما يتزين به الناس وليست في عداد الآخرة. أما هؤلاء الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي هم خير عند ربك يا محمد صلى الله عليه وسلم. طيب، المال والبنون خلاص كلمة زينة كما قلنا، كما قال صاحب الغلال، وليس قيمة. فالقيمة الحقيقية في العمل الصالح. واحد يقول لي يعني المال والبنون ما لهمش قيمة؟ طيب حولهم لعمل صالح عشان يصبحوا قيمة، فتكتسب الأشياء قيمتها باقترابها من العمل الصالح، وتظهر المعايير واضحة جلية كما سنذكر بإذن الله سبحانه وتعالى عند قوله ووضع الكتاب. الكل اللي بيجادل ويقول ده له قيمة، أصلا عملت ده عشان ربنا، وأصلا الدنيا دي عملتها عشان ربنا، كل هذا سيظهر على حسب نيتك وكما سيظهر في كتابك. طيب، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، هذه الحياة الدنيا. والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. اللي بيؤمل في الأعمال الصالحة هو الذي وضع الأمل في موضعه الحقيقي، أما الذي يؤمل في الدنيا هذه الدنيا قد تذهب وقد تتغير في لحظات. طيب، يعني الباقيات الصالحات هي، قالوا المعنى كان أصل الكلام، ركزوا بس شوية، الباقيات والصالحات، قالوا الاثنين ده وصف، يعني الاثنين دي الكلمتين دول أوصاف. أين الموصوف؟ يعني تقول مثلا رجل قوي أمين، قوي أمين ده وصف، وصفت لهذا الرجل. طيب لما نقول الباقيات الصالحات وصفنا شيئا بأنه يبقى وبأنه صالح، ما هو هذا الشيء؟ قالوا هي الأعمال. فمعنى الكلام والأعمال الصالحات الباقيات، ده كان أصل الكلام، والأعمال الصالحات الباقيات خير عند ربك ثوابا يوم القيامة وخير أملا في الدنيا وفي الآخرة. طيب، طيب خذوا بالكم ان لما قالوا طيب والأعمال الصالحات، طب هل هنا هتسيبها على العموم؟ يعني هل المقصد مال الصالحات كلها عموم ولا في أعمال مخصوصة؟ لما نرجع لأثار السلف وخصوصا المروي عن الصحابة والتابعين، حتى في أثار مرفوعة للنبي صلى الله عليه وسلم، إن في نص إن الباقيات الصالحات هنا بعض الأعمال، منها الصلوات الخمس، منها وهذا الأشهر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الأكبر، وفي روايات معها لا حول ولا قوة إلا بالله، وأنها من الأعمال وأنها من الباقيات الصالحات. ونص على أغلب الأثار اللي عايز يرجع لأثار كثيرة أرجع لتفسير ابن كثير، وحقا حقيقي إن الإنسان يرجع إليه في أي قضية يريد أن يلم بالأثار وتفسير القرآن بالقرآن، فليرجع إلى ابن كثير. فالخلاصة هتجده في ابن كثير أثار كثيرة عن الصحابة في تحديد الباقيات الصالحات، لكن نجد أن الإمام الطبري وأيضا ابن عطية اختار العموم، وأن هنا المقصد إذا كان هذه مخصوصة وتخص بأنها من الباقيات الصالحات، لكن هذا لا يمنع من انطباق وصف الباقيات الصالحات على غيرها من الأعمال. نعم الصلاة المفروضة، نعم سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هي من أهم الباقيات الصالحات التي تبقى للإنسان والتي قد يغفل عنها الإنسان الذكر، بل قد يستهين الإنسان. الناس تسعى في جمع الأموال وتتعب وهو يجلس ويقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله الله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذه الكلمات تبقى له، الكون يفنى والأرض تنهار والجبال تسير كما سيحدث الآن، وتبقى هذه الأعمال ثابتة تلحقك يوم القيامة وترفعك في الجنة. تغيرات تحدث وهذه تثبت معك سبحان الله والحمد لله. الطبري اختار العموم، قال، ودائما هذا من عادة الطبري في غالب اختياراته، انه لما يجد ان النص يحتمل العموم يميل العموم، وهذا من سعة اللفظ القرآني. وكان بيبرر اختياره انه قال ان لما النصوص اللي وقع عليها الطبري قالت ان سبحان الله والحمد لله من الباقيات الصالحات، أن كان في أثر ليست من الطبعيد، لكن هو قال إن طالما من الطبعيد موجودة يبقى في غيرها من الأعمال الصالحات. وابن عطية حقيقة رجح العموم بملمح جميل، قال بما إن ورد عن ابن عباس أقوال متنوعة، مرة الصلوات المفروضة ومرة الأذكار، قال وقول ابن عباس بكل، أي بكل من هذه الأقوال، يعني يدفعنا للقول أو دليل على قوله بالعموم. فالخلاصة إن توسيع معنى الباقيات الصالحات بيدخل الأمل الإنسان، إن التسبيح الذي سبحته والاستغفار الذي قلته بالليل والخطوات التي سرت بها إلى المسجد في الظلام والصدقة التي لا يعلمها أحد وبكاؤك بالليل وكل هذه الأمور التي حدثت وأنت قد نسيتها، هذه الأعمال الصالحة هي التي تبقى. الإنسان دائما للأسف مشغول بعالم الشهادة وينسى عالم الغيب. فالإنسان يطمئن إلى ما يمسكه، يعني هو محوش فلوس، هو معاه معارف، هو بيطمئن لهذه الأمور ويظن أن هذه التي تبقى. لكن يقول الله سبحانه وتعالى هذه الأعمال التي قد تغفل عنها بل قد تفعلها وتنساها هي التي ترفعك يوم القيامة، هي الأمل الحقيقي. يعني الثاني يقلب كفيه على ما أنفق فيها، والمنظر ده واحد يأمل في الله سبحانه وتعالى، خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فالمهم جدا لفظ الباقيات. لذلك عجبني تعبير لفتة جميلة لإمام عاشور، قال كان أصل الكلام الأعمال، ده الاسم، ثم وصف بالصالحات ووصف بالباقيات، وبعدين شلنا الأعمال، شلنا الموصوف وتفضل الصفة اللي هي الصالحات والباقيات، وكمان جه الباقيات قدام. يعني كان الأشهر الاستعمال القرآني الأعمال الصالحات، عملوا الصالحات، ده الاستعمال القرآني. حتى القرآن ما بيقولش عملوا الأعمال الصالحات، بيقول عملوا الصالحات. فحتى التعبير القرآني لما بيستعمل الصالحات كاسم معناه وصف، يعني بيحط له أول أو بيستعملها هي لوحدها، ما بيستعملش كلمة الباقيات. فليه هنا الباقيات قدمت؟ اللي يتابع معنا سياق السورة من الأول ويستحضر آخر مشهد تذروه الرياح ومشهد اللي بيقلب كفيه بعد ما الجنتين انهاروا، يفهم قيمة هذه الكلمة الآن، لأن ده معنى مهم أنه هو يبث في السورة. هذه الأمور تبقى لك، أما ما على الأرض من الزينة يفنى. هذه الصلوات، هذه الأذكار، هذا الدعاء، هذه الدعوة إلى الله، طلب العلم، هذه الذي تقوم بطلب العلم في الليل وتسهر وتكرر حفظ القرآن ولا يشعر بك أحد، هذه الأمور هي التي تبقى معك وتنقذك من كروبات الدنيا وكروبات يوم القيامة، هذه هي التي تبقى. لكن الإنسان مشغول دائما للأسف بعالم الشهادة. والباقيات الصالحات خير. إذن هذه الدنيا إن صح التعبير كما قرأت لأحدهم أن في مفردات في هذه الدنيا تزول تفنى، مفردات باقية. الخلط العظيم إن الإنسان يخلط بين الباقي والفاني فينشغل بما يفنى عن الأشياء التي تبقى. ده أسوأ شيء يضيع فيه الإنسان عمره، أن ينشغل بالأشياء التي تفنى وينسى الأشياء التي والأعمال التي تبقى وينسى أن يحصلها. ده مصيبة إن يجي يوم القيامة وبعدين يفاجأ أنه جاء مفلسا. أتدرون من المفلس؟ جاء مفلسا يوم القيامة. دي مصيبة لأنه انشغل بالإيه؟ بالأشياء التي تفنى. لذلك هذا يكون حاله عند الموت، أنه يتألم للفراق وظن أنه الفراق، والتفت الساق بالساق. حتى وذكر ذلك في سورة القيامة، تعبير القرآني لم يقل وظن أنه الموت، وكل ما يشغله الآن أنه سيفارق هذه الدنيا، فتنزع روحه نزعا لأنه تعلق بهذه الدنيا. إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا اطمأنوا بها، هؤلاء يكونون أشد الندم عند الموت ويوم القيامة. فقال ربنا سبحانه وتعالى والباقيات الصالحات خير. لكن هذا المعيار ليس عند أي أحد، عند ربك ثوابا وخير أملا. طيب، يبقى الآية دي محورية في السورة، تستحضر أنت تقرأها مقدمة السورة وزينة والصعيدة جرزة والمقارنة بينهما، ثم زينة الملك الظالم التي زالت واستطاع أصحاب الكهف أن يفهموا هذه القضية، وزينة صاحب الجنتين التي سقطت واستطاع الرجل المؤمن أن يرى الأشياء على حقيقتها، ثم تأتي هذه القاعدة كنوع من التقرير بعد بيانها بالأمثلة والقصص، وجاءت بعد مثال واضح، واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء. ثم يقول ربنا سبحانه وتعالى بعد ذلك ويوم نسير الجبال. هذا اليوم الذي تظهر فيه المعايير الحقيقية، لأن الإنسان سيظل للأسف ينشغل بعالم الشهادة حتى ينتقل إلى الدار الآخرة ويرى الأمور على حقيقتها. ويوم نسير الجبال، أنا تأسرني حقيقة الكلمات القرآنية البسيطة اللي على أحداث ضخمة. يعني أنت ممكن تقرأ ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم، شوف كم كلمة، كم كلمة دول، الله يسير الجبال، وشوف كلمة وحشرناهم كلهم، كلمة واحدة على بساطة قراءتها، على يعني نفس هذا الحدث هو عليه هين سبحانه وتعالى. يعني ما تتخيلش ان تسيير الجبال هذا الحدث الضخم وجمع الناس المليارات يعني البلايين المبلينة كل هؤلاء كيف يجتمعون في صعيد واحد بكلمة. إذا أراد الله شيئا قاله كن فيكون. فشوف البساطة التعبير القرآني، ويوم نسير الجبال، يعني حتى اللفظ التسيير في معنى من السلاسة. الجبال التي تمسك الأرض، هذه الأوتاد، طب ما كده الأرض هتتهز، طب ما ده يترتب عليه زلازل، هذه الأحداث الضخمة. ويوم هذا اليوم العظيم نسير الجبال. أصعب شيء وأشد شيء ترونه سوف يسير ويتزلزل ويتحرك من مكانه. ولفظ التسيير ولفظ التغيير متناسب مع معنى الباقيات. يعني احنا لسه بنتكلم ان في اشياء بتفنى واشياء بتزول وهناك اشياء بتبقى. هذه الاضطرابات وهذه التغيرات لن تؤثر في اعمالك الصالحة اذا كانت خلصة الله سبحانه وتعالى. ويوم نسير الجبال وترى الارض بارزة. هم العلماء لما قالوا ترى الارض بارزة، هل معناها، وده الأشهر قول أنه ده الأشهر واكتفى به كثير من المفسرين، إن الجبال بتسير تبقى الأرض ليس عليها شيء، ليس هناك مكان يختبي فيه الإنسان، مفيش حتة عالية، مفيش تل، مفيش كلا، لا وزر، ده أحد المعاني، لا وزر، مفيش مكان يستخبى فيه الإنسان، لن يجد هناك موئلا أو مكان يلجأ إليه، لأن الأرض مسطحة بيضاء يعني ظاهرة كده، ما فيش فيها مكان للإنسان، والكل ظاهر. وترى الأرض بارزة أي الذين سيحشرون عليهم، بيكون الأمر واضح، وترى الأرض بارزة وحشرناهم. وقيل وترى الأرض بارزة، وترى الأرض قيل وترى يعني باطن الأرض. طب يعني وترى باطن الأرض، هما زي قدروا زي ما يكون كلمة هنا فيها حذف، وترى باطن الأرض بارزة قصدهم يعني الأموات هيطلعوا، يعني وكأن ما في باطن الأرض الذي حوته الأرض لملايين السنين سيظهر والكل سيجتمع عشان تتناسق معه وحشرناه. والقول الأول هو الأشهر، وترى الأرض بارزة. عايزك دايما وانت بتقرأ بعد ما بنشرح أو نذكر أقوال أو ترجع تاني لاستحضار المشهد. يفضل أنك كل شوية وانت بتقرأ ترجع تجيب السياق تاني، أو لو انت بتسمع السورة ترجع وتسمع السياق تاني على بعضه. عايزك تتعامل مع القرآن، انت ما وراكش حاجة، لا يحدث نفسه بغير القرآن. لو نجحت بفضل الله للتعامل أن تعطي فراغا ووقتا نفسيا للقرآن بإذن الله تعايش آية القرآن. ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم كله. الشهد عجيب، يعني شوف كلمة وحشرناهم كلمة، بس كلمة دي تحتوي على أعداد لا يعلمها إلا الله من البشر. وحشرناهم فلم نغادر منهم أحد، مش حد هيفضل مستخبي تحت الأرض، ولا حد تفتت، ولا حد اتحرق، ولا حد انفجر، ولا حد كان تقطع، ولا حد كان دفن في مكان غريب، ولا حد طار في الهواء، كله يجمع. ذلك الرجل الذي من خوفه من الله سبحانه وتعالى على جهل منه قال لأولاده إذا أنا مت فأحرقوني ثم ذروا نصفي في البحر ونصفي في البحر، فلئن قدر الله علي لا يعذبني عذابا لا يعذب احدا من العالمين، فقال الله سبحانه وتعالى كن فقام بين يدي وحشرناهم فلن نغادر. من معاني نغادر اي الترك، اي لا نترك، لذلك ما بيقولوا ايه الغدر او الغدير، ده الشيء المتروك او الباقي، غدائر المراه اللي تتركها خلف ظهرها. فمن معاني الغدر كان حتى غدر به اي ترك ما وعده به. فقالوا ان اصل معنى الغدر الترك، وفي الزمخشري حقيقه حل اللفظ تحليل جميل اللي عايز يرجع له يعني، لكن الخلاصه ان فلم نغادر اي لم نترك، مش حد عرف يستخبى ولا حد عرف يخادع، الكل سوف يجمع. وحشرناهم فلم نغادر منهم احدا، كلمه واحده جمعت الاولين والاخرين. هذه الكلمات مثل هذه الكلمات تجعل المؤمن يطمئن ان الله سبحانه وتعالى قادر على كل شيء. طيب يبقى احنا قلنا ويوم نسير الجبال، الجبال تتحرك بكل بساطه زي السحاب، الارض تضطرب وتكون مستويه، ليس فيها مكان للاختباء، والكل مجموع فلم نغادر منهم احدا. طيب وعرضوا على ربك، عايزك تستحضر معايا القران. انا بشعر بصراحه يعني ايه، مش لاقي تعبير كده سحاب، بحس القران بيعمل نوع من الخطخبه كده، يعني ايه، يجيب لك قصه من الماضي اصحاب الكهف، وبعدين قصة بعد ما يخلص قصة أصحاب الكهف يدخل الجنة والنار، الأول النار وبعد كده الجنة، وبعد كده يرجع تاني لقصة من الماضي، وبعد كده يرجع للدار الآخرة، خلاص شوف القرآن بيعمل فيك لو انت عايش، يعني لو انت بتسافر مع الزمان مع القرآن، لو انت بتدور مع القرآن حيث دار. وبعد كده القرآن بعد ما بيلففك في الدار الآخرة ومشهد وحشرناهم وعرضوا على ربك صفا ووضع الكتاب، وبعد كده ها مش الماضي بقى، وإذ قلنا للملائكة تسجدوا. ده لحظة، يعني بعد ما القرآن بيجيب لحظة النهاية خالص ووضع الكتاب ويجيب لحظة البداية، ونتكلم إن شاء الله على الكلام العلماء في هذا الترابط. أنت متخيل القرآن بيعمل فيك إيه؟ فإنك معايشة الأحداث يخليك في الآخر فعلا تستسلم، يعني خليك في الآخر تقول آمنت. طيب وعرضوا على ربك صفا، استحضر بقى آيات الصف في القرآن والتصويف، هل آخر النبأ وأنه الكل واقف صف، وهل هنا عرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم. كلمة بل زعمتم جعلت كثيرا من المفسرين يقولون إن وعرضوا على ربك أي المشركين أو المنكرين للبعث، إن ده عرض خاص الكل بيعرض، الكل طبعا مجموع، لكن هل وعرضوا على ربك صفا، وعرضوا نائب الفاعل هنا اللي هي الواو دي، وعرضوا على ربك صفا، مين دول؟ هل كل الناس ولا طائفة محدودة اللي كانت بتنكر وكانت بتجادل، اللي كانت بتقول لسه من شوية ما أظن وما أظن الساعة قائمة؟ فيتقال له بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا، مش انت كنت بتقول مفيش بعث؟ الناس الملاحدة والناس اللي أنكرت البعث والناس اللي بتتعامل في الدنيا وكأن لا بعث، بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا، يقف صفا. فبعضهم قال إن ده لطائفة مخصوصة، وعرضوا على ربك صفا، يقفوا الأول كده العرض سلام أنت بتقرأ، وعرضوا على ربك صفا، هيتقال لهم إيه بقى؟ لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يعني شوف الكلمة، لذلك احنا كنا لسه بنقول ايه، بنقول ان هذه الآية بعض العلماء خصصها بالذين ينكرون البعث، الذين قالوا ما أظن الساعة قائمة، فيقال لهم لقد جئتمونا، برضو تاني كل شوية استحضر المشهد، عرضوا على ربك صفا، والخطاب يوجه لهم لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. يعني لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، كثير من العلماء قال حفاة عراة غرلا، تخيل بعد ما كان معاه المال والبنون والمعارف والكراسي والجنود الآن يقف عريانا بين يدي الله سبحانه وتعالى ويقول له أنت كنت تتقول على الله بغير علم، أنت كنت تجادل في آيات الله، قد جئتمنا كما خلقناكم أول مرة. وكان في ملمح جميل حقيقة عجبني وفي ربط بالسياق، ان كما خلقناكم اول مره مش بس معنى ان هو عريانا، لا معنى اللي كان قاله سميل الحلبي، وده اشاره جميله، قال لا مال معكم ولا ولد. والبقيع قال كلمه جميله برضو قوي، قال ايه اي كما خلق لقد جئتونا كما خلقناكم اول مره اي منعزلين عن كل شيء كنتم تجمعونه وتفاخرون به. الجميل في القولين دول ايه؟ ربطوا بالسياق، هو كان بيفاخر بيقول انا اكثر منك مالا واعز نفرا. عيينة والاقرع لما جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم قالوا اطرد هؤلاء الفقراء، احنا معانا الاموال واحنا معانا البنين والمناصب، فياتي يوم القيامه بدون ما كان يفاخر به. اما المؤمنون والفقراء ياتون يوم القيامه يفتخرون باعمالهم، ها اقرؤوا كتابيه. يبقى دول يقفون مذلولين بين يدي الله ليس معهم شيء يفاخرون به، اما هؤلاء المؤمنون الذين كانوا فقراء وكانوا يطردون ويدفعون بالأبواب في الدنيا يأتون يفاخرون بأعمالهم يوم القيامة، يقولون ها اقرؤوا كتابيه لأنه قام بالأعمال الصالحات. فلقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا، يعني افتريتم على الله كذبا، أنكرتم البعث، الملاحدة الذين ينكرون البعث، الذين يتعاملون في الدنيا خلف شهواتهم ولا يريدون البعث، إن الذين لا يرجون لقاءنا، في ناس كده مش عايز أصلا، لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها، لكن الطمأنينة لا تكون إلا بالله. هؤلاء يقفون بين يدي الله سبحانه وتعالى بدون مال بدون البنين بدون المناصب، ويقول الله سبحانه وتعالى بل زعمتم ألا نجعل لكم موعدا، ثم بعد ذلك وفجأة ووضع الكتاب، تخيل استحضر الآيات، ويوما نسير الجبال أرض الطرب وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا. لو الحشر ده حشر عام، العرض هنا عرض خاص، وده اختيار الإمام الطبري، العرض هنا عرض خاص، وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا، وعرضوا هؤلاء المكذبون وعرضوا على ربك صفا لقد جئتمونا كما خلقت أول مرة ووضع الكتاب. كل الأحداث متتالية زي ما قلت لسه من شوية، القرآن بيعملك زي خطخطة يوديك ويجيبك وأحداث في الماضي والمستقبل. وعرضوا على ربك صفا بعد كده ووضع الكتاب. أول ما الكتاب يتحط دي معايير حقيقية الآن، ده التصحيح، ده نموذج الإجابة الصح مش المعايير بتاعت الدنيا. ووضع الكتاب، بمجرد وضوع الكتاب، بمجرد وضع الكتاب ترى المجرمين مشفقين. وكلمة ترى فيها معنى جميل سواء للنبي صلى الله عليه وسلم أو للمؤمن، إنه بمعزل زي ما بعض العلماء قال إن وعرضوا على ربك صفا ده لو خطاب للمشركين، فالمؤمنون في عالم آخر، مشاعر تانية خالص، في قمة الأمان والطمأنينة، لا يعني لا يحزنهم الفزع الأكبر، في عالم تاني، في مشاعر أخرى. فهنا وضع الكتاب فترى، تبص عليهم كده المجرمين، ولفظ القرآن بيستعمل الظاهر، الاسم الظاهر اللي هو المجرم، مكان المضمر، بدل ما يقول فتراهم مشفقين فترى المجرمين. استعمال لفظ الإجرام هنا وده مهم، يعني إن شاء الله ربنا ييسر نعمل محاضرة بعنوان إعادة تعريف، إن من هو المجرم؟ يقول لك فلان ده مجرم. ما هو المجرم؟ اللي بينكر البعث مجرم. احنا ممكن نتعامل مع واحد ملحد ويقول لك اصل هو ده مجرم، يا جماعه منكر البعث واللي بينشر الشبهات بين المسلمين ده مجرم. ترى المجرمين قبل ان يفتح الكتاب، ده قول بعض العلماء ان الاشفاق هنا بيحدث قبل ان ينظر في الكتاب، لكن بعد كده بيحصل ايه؟ بعد ما بيبص في الكتاب بيحصل بقى الصدمه، يا ويلتنا، الصدمه دي بعد ما بينظر في الكتاب، لكن قبل الكتاب، قبل فتح الكتاب، لانه عارف ان تخلى عنه كل شيء لم يبق إلا الأعمال، وهو ليس لديه أعمال صالحة. فترى المجرمين مشفقين مما فيه. المسلم كان مشفق في الدنيا، نحن كنا من قبل في أهلنا مشفقين في سورة الطور، لكن دول لم يكونوا يخافون الله سبحانه وتعالى في الدنيا، لكن فيقول لهم الآن في الوقت أنت جاي خايف. فترى المجرمين مشفقين مما خايف من إيه؟ خايف من أعماله. لذلك المؤمن بيطمئن بعمله، يجي دايما في الوقت ظهور النتيجة ورايحين ياخدوا بقى الطالب اللي مذاكر تلاقيه مطمن على مذاكرته، والطالب اللي ما ذاكرش خايف، حتى لما كلم وصاير خايف، لأنه عارف أعماله كويس. فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون، أول بقى ما يفتح الكتاب، يا ويلتنا، ينادي على الويلة، يا ويلتنا مالي هذا الكتاب، يعني مكتوبة كده في رسم المصحف، ما لي هذا الكتاب، وإن كانت هي أصلا في اللغة ما لهذا الكتاب، يعني تكتب أصلا ما لهذا الكتاب، لكن هي وده قالوا فيها بعض الإشارات يعني ذكرها الإمام البقاعي وغيره، قالوا ما لي هذا الكتاب، كأن من هول الكلام بيقطع من الصدمات والهول اللي بيشوفه، كأنه بيقطع في الكلام، بيخرج الكلام في نوع من التقطع من الصدمة، ما لي هذا الكتاب، الكتاب ده، وحس ان هذا الكتاب ده مختلف. يعني خد بالك اللي بيقول كده دول رؤساء الشرك على مدار الزمان، يعني ممكن واحد صاحب منصب وصاحب شركات وعدة وعتاد وتقدم تكنولوجي واحصائيات ومعاه مش عارف ايه، وكان شغال بقى على برامج الاحصاء كويس جدا، ويجي برضه بيحصل له يزبهل من اللي بيحصل ده، ازاي الكتاب ده احصى كل ده؟ هو مستغرب ازاي على مدار 60 سنة كل صغيرة وكبيرة مكتوبة، ما لهذا الكتاب. ايوه، هو فين وجه التعجب بالنسبة له؟ لا يغادر صغيرة ولا كبيرة الا احصاها. يعني هو الصدمة بالنسبة له ان ازاي في كتاب عمل كده، ازاي في علم حصل ده وقدرة وكتابة جمعت كل ده، فيتعجب من علم الله سبحانه وتعالى. فأنت متخيل الصدمة، ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. العلماء هنا بيقولوا طب الإنسان لو احنا نتكلم في مقام الإشفاق يخاف من الكبيرة قبل الصغير، كبيرة هي عقوبتها أعظم، ليه قدموا الصغيرة على الكبيرة؟ يعني بحثت كده، الأول هي الصغيرة والكبيرة هنا، شوف الكلام المرعب، ابن عباس بيقول الصغيرة التبسم في المعصية، أو ده تحرير الإمام القرطبي، يعني لأن ابن عباس قال الضحك والتبسم وقيل التبسم، والقرطبي قال أي التبسم في المعصية. يعني يا جماعة مش بس المعصية بتتكتب، أوصافك أثناء المعصية، رضاك وسرورك بالمعصية، فرحك بالمعصية، إقبالك على المعصية، كل ده مكتوب. عشان كده لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا كتبها، لا إلا أحصاها. الإحصاء لفظ أدق من الكتابة، أحصاه الله ونسوه. الإحصاء لفظ أدق، لأن الإحصاء علم أن لن تحصوه فتاب عليكم. الإحصاء فمن أحصاها دخل الجنة أسماء الحسنى. فالإحصاء في لفظ أدق، مش مجرد حفظها ولا مجرد كتابتها، فليست مجرد كتابة الأعمال، تفاصيل والظروف المحيطة بالمعصية كله مكتوب. فأنت بتنسبه إيه ده؟ إزاي ده في كتاب؟ إزاي التفاصيل دي؟ تبسمي في معصية اتعملت من وأنا عندي 25 سنة وأنا الوقت عندي 60 سنة مكتوبة؟ أو مكتوبة. لحظة شغفي بالحصول على المعصية وفرحي بحصولها ومشاهدتي المنكر وفرحي بي مكتوب. لا مش بتكلم على الكبائر، وده اللي بعض العلماء قال ده اللي عمل لهم صدمة، التعجب من إحصاء الصغائر. أظن ده اللي كان قاله ابن عاشور تقريبا، يعني إيه أسباب ابن عاشور لما بيقول تقديم ذكر الصغيرة لأنها أهم من حيث يتعلق التعجب من إحصائها. يعني الصدمة، إزاي في كتاب أحصى كل هذه الصغائر؟ إزاي؟ وده سبب تقديم الصغير. البقاعي التقط يعني لقطة رائعة وقال والسبب تقديم الصغير، هو ما نصش على ده يعني، قاله دايما طريقة البقاعي السرد بيقول إيه؟ ليه بدأوا بها بالصغيرة؟ قال إشارة إلى أن الذي جرهم إلى الكبائر هو الصغائر. كأنه يعني خدنا القول ده، المعنى ده جميل قوي، كأنه هنا بيستحضر شريط الذكريات الصغيرة دي اللي كان مستهتر بيها، والتبسم والضحك والفرح والخروج مع أهل المعصية، وبعد كده مجرد مشاهدة المعصية، وبعد كده اقتراف صغيرة لغاية لما وصل للشرك. كنا نخوض مع الخائضين، كان الأمر بالنسبة له مكبر دماغه لغاية لما وقع في ذلك. فاستحضار شريط الذكريات خلاه يوصل لي لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة. أيا بقى كان الخلاف الطويل من العلماء، ما هي الصغيرة؟ هل هي فعلا التبسم والضحك، ولا هي اللمم والزنا، ولا هي المعاصي والشرك؟ إن كان كل شيء مكتوب، والنكر هنا كل شيء مكتوب، وهذا هو وجه التعجب اللي خلاهم حتى يقطعوا في الكلام وهما بيتكلموا، مش قادر ينطق الكلام على بعضه. ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا. الباقيات الأعمال، ده اللي بيبقى، ده السياق اللي احنا بنتكلم فيه، وجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. لذلك أظن مروي عن قتادة أو الحسن تقريبا أو قتادة أنهم ضجوا من الإحصاء لا من الظلم، يعني كانوا بيصوتوا ما قالوش يا رب ظلمتنا، قالوا إيه الإحصاء العجيب ده. فضجوا من الإحصاء لا من الظلم ولم يظلم ربك أحدا. وبعدين فجأة المشهد ده، أنت خلاص المشهد إيه؟ الكتاب اتحط واعترف وحس إن هي خلاص هالك، ومرحلة بقى خلاص الإبلاس واليأس وهيلقى في النار. يعني ده المتصور إن المشهد اللي بعده يلقى في جهنم، لا يجي فاصل وبعد كده اخر الصفحه وراء المجرمون النار فظنوا انهم واقعوا المجرمون. فترى المجرمين اللي في اول الصفحه مشفقين مما فيه، هيجي فاصل وبعد كده نرجع تاني فاصل. واذ قلنا للملائكه، انت تحس انك انت ايه اللي عايش طبعا مع الايه، بتتوتر كده، ده خلاص ده هو كان مستني لحظه ايه الكتاب اتحط ويترموا في النار بقى، لا لسه نرجع الاول افتكر لحظه البدايه، بداية العداوة. ربنا حذركم. والعلماء هنا لما اتكلموا الرابط، كتير من العلماء أظن الرازي وغيره أشار إلى معنى إن إبليس هو قدوتهم، لأن عيينة والأقرع وصاحب الجنتين وكل دول تكبروا على المسلمين الفقراء بالرغم إنهم معهم الإيمان، وكذلك إبليس تكبر على آدم. فإن الرابط بين القصتين إن هذا تكبر فهو قدوتكم في التكبر، أنتم اتخذتموه إماما وقدوة، بئس للظالمين بدلا. وإذ قلنا الملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربه. أفتتخذونه وذريته أي في الكبر على المؤمنين أولياء من دوني وهم لكم عدو بئس للظالمين بدلا. وإن كنت أنا بستحضر فكرة مشهد البداية مشهد النهاية وبعدين مشهد البداية للعودة مرة أخرى، أنه بيتذكر لحظة العداوة. وفي معنى جميل في الرابطة، شاكر مين اللي قاله المهيمي تقريبا، بيقول أن الربط أن لحظة وضع الكتاب ودي لحظة ذلة ومهانة. فبيقول لهم ربنا كرمكم كرمنا بني آدم، أنتم اخترتم اتباع الذليل المهين اللي هو إبليس، فكان هذا حالكم. بدل ما أن تسيروا يعني خلف أبيكم آدم وتكونوا من المكرمين، اخترتم السير كالأنعام، فأصبح هذا حالكم من الذلة والمهانة. يبقى دي ثلاث أقوال في الرابطة بين هذه الآيات. قلنا الملائكة سجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس، خلاف طويل بقى هنا ذكرته في مقدمة سورة الأعراف، وابن كثير وغيره ورازي لخصوا في تلخيص كده جميل هنا الرازي في الأقوال الثلاثة، هل إبليس من الملائكة أو هو أصلا من الجن أو من الملائكة ولكن قبيل؟ طب ولو من الملائكة اتسمى ليه؟ هل لأنه كان خازن الجنان فكان جنيا؟ خلاف طويل وفصلته في مقدمة أظن الدرس الثاني في سورة الأعراف لمن أراد. وأيا كان إبليس كان أصله إيه؟ هو عدو، يعني أفتخذون ودريت أولاء من دنيا هم لكم عدو، يعني أيا كان إبليس هو كان أصله إيه؟ هو الآن عدو لنا. هو يريد أن نصل إلى حالة الإبلاس، أنه إبليس نريد أن نصل إلى حالة اليأس من رحمة الله بالمعصية كما وصل هو والعياذ بالله، فهو يكن لنا العداوة بل يظهرها فلا نسير خلفه. كان من الجن ففسق، كان من الجن ففسق عن أمر ربه. هل ففسق عن أمر ربه أي ففسق بسبب، عندي سببية بعضهم قال كده، يعني كان من الجن الطائعين أو كان من قبيل من الملائكة فأصبح فاسقا بسبب عصيانه عن أمر ربه، أم كان من الجن وده القصة بتحكي الترتيب الطبيعي ففسق أو الترتيب اللي حصل يعني أصبح فاسقا بسبب، ففسق عن أمر ربه أي كأنه أعرض عن، في تضمين هنا لهذا الفعل ففسق عن أمر ربه، لأن فسق بيحمل معنى الخروج، فقال ففسق عن أمر ربه أي فخرج عن أمر ربه. يبقى في قولين، إما ففسق فخرج عن أمر ربه أو ففسق بسبب عصيانه لأمر ربه. طيب ففسق الخروج، وده فعلا الطبري وابن عطية وغيره اللي حاولوا يحرروا أصل المعنى اللغوي، قالوا فعلا الفسق فيه خروج، فسقت الرطبة خرجت عن القشرة، وإن دايما الفسق في معنى الخروج، وهكذا الفاسق لا يتحمل أبدا أن يحاط بشريعة الله. ومعنى ذكروا المعطية قال ليس أي خروج ولكن الخروج الذي فيه فساد، ذلك الفواسق الحيوانات الفاسق اللي احنا مررنا بقتلها في الحل وفي الحرم قال بتعمل نوع من الإفساد، وذكر الرواية وإن كان ليست موجودة يعني، لكن المعنى قال إن أي الخروج اللي بيسبب فساد، فخروج المجرم عن شريعة الله يسبب فسادا في الكون، وده معنى معاني جميلة للفسق، ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس، فهذا فكل خروج عن شريعة الله هو فسق يتسبب في فساد في هذا الكون. خلاص، وده من جمال هذه اللغة، فسق عن أمر ربه أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني، يعني عتاب يقطع القلب اللي لسه عنده بعض الإحساس، يعني أفتتخذونه وذريته، هو عصى الله سبحانه وتعالى ورفض السجود لأبيكم، الله سبحانه وتعالى كرمكم وأنتم تطيعونه وتتركون الله، عمل لكم إيه إبليس؟ هل خلقكم؟ هل رزقكم؟ هل أنعم عليكم؟ هل أعطاكم؟ هل أجاب دعاءكم؟ يعني عمل لكم إيه إبليس؟ أفتتخذونه وذريته أولياء من دوني وهم لكم عدو؟ بئس للظالمين بدلا، يعني فعلا شعار بئس للظالمين بدلا، عشان كده اسمه ظالم، يعني وضع، وده دايما بيكرر الطبري معنى ده ان الظلم وضع الشيء في غير موضعه، دايما يقرأ الطبري بيصمم ان يشرحها كده، الذين وضعوا الطاعة والخضوع والحب في غير موضعه بئس للظالمين بدلا، يعني انت جواك مشاعر وطاعة لما تحطها للشيطان والأولياء بئس للظالمين بدلا، لما تنبهر بمناهج غربية أو شرقية مضادة لشريعة الله بئس للظالمين بدلا، ده شعار كده يتحط لكل الرافضين لشريعة الله المنبهرين بكلام شرقي أو غربي يضاد شريعة الله، نقول لهم بئس للظالمين بدلا، اللي مشغول بفهم كلام البشر ومعرض عن كلام رب البشر بئس للظالمين بدلا. ولماذا تتخذ هؤلاء شركاء؟ ما أشهتهم خلق السماوات والأرض، يعني دول لا ساعدوا ربنا ولا خلقوا مع ربنا حاشاه سبحانه وتعالى، يعني ما عملوش حاجة، يعني ذلك اللي مثلا بيعبد المسيح ولا الذي يعبد كبرت كلمة تخرج من أفواههم، ولا اللي بيعبد الجن ولا اللي بيعبد الملائكة، ماذا فعل هؤلاء؟ الله خلق كل هؤلاء، الله سبحانه وتعالى هو الأول وهو الآخر وهو الظاهر وهو الباطن. الله سبحانه وتعالى خالق كل شيء. عملوا إيه دول؟ ما أشهدتهم؟ ده هم أصلا ما يعرفوش ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. فما كنت متخذ المضلين هؤلاء الذين أضلوا الناس يعني تتخذهم شركاء مع الله. الله سبحانه وتعالى قال وما كنت متخذ المضلين عضدا أي يعني ناصرا. فأيضا كذلك لا ينبغي أن يتخذهم المسلم عضدا. يعني لذلك كثير من المفسرين قال هنا في إشارة أن الإنسان يبتعد عن الظلمة ولا يلجأ إليهم ولا يعني يستعين بهم أبدا ولا يستعين بهم. طيب أيضا في ملمح هنا ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم. في بعض القضايا الإنسان لم يشهدها وبصراحة يعني حقيقة يعني معلش شيء في صدري ممكن خارج السياق شوية. وإن كان أبو حيان أشار لحتة كده بس هي بيتكلم على المنجمين وغيره اللي بيتكلموا في علوم ليس لديهم فيها برهان من الله. أنا في قضايا فلسفية وحتى بتنسب للنقاشات الكلامية هي في أشياء ليس عندنا فيها علم. يعني بيتكلموا في قضايا تفاصيل شوية في مسألة يعني مش أصل الفكرة. في قضايا في نشأة اللغة وفي قضايا في مسائل كلامية معينة في الخلق هو ليس لدينا من هذه الأمور إلا بعض نصوص من الوحي. هيظل هذه القضية معضلة في نقاشات فلسفية كلامية هيظل النقاش فيها معضل ويعني بندور في حلقة لن نصل فيها إلى شيء لأن احنا لا نملك إلا هذه القضية. بل الأعجب وده اللي بيحيرني إن بيتم النقاش فيها بدون استحضار حتى النصوص دي. يعني بدون حتى استحضار مشهد وعلم آدم الأسماء كلها ولا لحظة إني جعل في أرضي خليفة. يعني حتى الصفحة دي من سورة البقرة لا تستحضر في مثل هذه النقاشات وده أمر عجيب. طب كيف ستصلون إلى الحق في هذه القضايا؟ الخلاصة يعني إن في قضايا الإنسان يضيع فيها عمره ولا يملك أصلا يعني نصوص ولا أدوات هيتصرف ولن يستطيع أن يصل فيها بعقله إلى شيء. طيب ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا من القراءات الجميلة جدا. وما كنت النبي صلى الله عليه وسلم أي ولفظ الكينونة يعني هذا ليس من خلقك أن تتخذ المضلين عضدا. فمن أن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم ولا نتخذ المضلين عضدا. بل للأسف هناك أناس يفخمونهم ويعظمونهم مش بس بيتخذونهم عضدا لا يعني بيلجأوا إليهم والعياذ بالله. لذلك قال بعضهم هنا في هذه الآية النهي عن الاستعانة بأعداء الله في أي شأن كان. طيب الآيات دي نرجع تاني مشهد يوم القيامة ويوم يقول قراء يوم نقول كان قالت حفص ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم. مش انتوا بتقولوا نص في الكتاب اتخذ شركاء أنداد ويقول نادوا شركائي الذين زعمتم. بصراحة أنا بحب أقرأ الآية دي كده إيه ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم وقف كده شوية فلم يستجيبوا لهم. مشهد لحظات الصراخ والدعاء والنداء. يعني تخيل كده انت اللي واقف في المشهد ده وتفرج عليه ده قاعد لان ده خلاص هو هيتم في جهنم هيخلد في جهنم فقاعد بيصرخ بكل كيانه وينادي على المسيح وهذا ينادي على فكرة باطلة وهذا ينادي على طاغية. كل من أضله أو اتخذ يعني شريكا من دون الله ينادي عليه فدعوهم فلم يستجيبوا له. يعني لحظة خسارة ولحظة ضياع ولحظة وبال لحظات الصراخ والنداء فدعوهم فلم يستجيبوا لهم. وبعد ذلك وجعلنا بينهم موبقة. الأشهر بين اللي بنادي وبين الشركاء قيل هلاكا وقيل عداوة. يعني الموبق في مهلك وفي قيل هلكته من العداوة ده قول الحسن. وقيل جعلنا بينهم وقول يعني ضعيف بس موجود يعني البين أي التواصل اللي بينهم يعني هنا ظرف يعني وجعلنا هذا البين جعلنا بينهم التواصل اللي كان بينهم أصبح انقلب عداوة زي أي سورة العنكبوت. فتحول أنه وقيل واديا الأثار المروية أن أصبح وادي. فتخيل كده أحد بينادي عليه فجأة يجي هلاك أيا كان هلاك بينهم وتصبح العلاقات اللي كان فيها مودة وحب وتناصر تصبح إلى عداوة وهلاك والعياذ بالله. جعلنا بينهم موبقة ورأى المجرمون النار. خلاص مشهد النهاية أول ما شاف النار تقترب ظنوا أنهم واقعوها. القرآن بيجيب لحظات الخوف. الأول وضع الكتاب فيخاف فيفتح فيتأكد خوفه، فيتقال له نادي على الشركاء فينادي فمحدش يرد فيزداد خوفه، تقترب النار فيزداد خوفه حتى إذا ألقي فيها. لحظات يعني معدل الخوف والفزع بيزداد. ذلك ابن كثير كان قال معنا طيب، قال إذا رأى المجرمون النار القرآن بيقول فظنوا أنهم واقعوها، طب هم متأكدين، لكن بيقول إيه ابن كثير بيقول تحققوا لا محالة أنهم واقعوها، ولكن ليكون ذلك من باب تعجيل الهم والحزن لهم، يعني أعمال أرب فيزداد هما ويزداد حزنا والعياذ بالله. طيب ورأى المجرمون النار فظنوا أنهم واقعوها ملابسوها، يدخل فيها مش بس يعني مش بس هيأتي اللهيب، لا سيدخل فيها والعياذ بالله. ولم يجدوا عنها مصرفا. التعبير هنا يعني عايزك تقرأ كده ولم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا، يعني شوف لفظ التصريف، لم يجدوا عنها مصرفا ولقد صرفنا في هذا القرآن. ولم يجدوا عنها مصرفا يعني مهما حاول انه يهرب يتصرف ويشوف اي مصرف يتصرف فيه اي طريق يصرفه عن هذا العذاب لن يجد. ولم يجدوا عنها مصرفا، ان هو خد بالك نفس كلمة ايه في العذاب الدنيوي واحيط به، لفظ الإحاطة خلاص لما جه مع صاحب الجنتين. طيب هنا ولم يجدوا عنها مصرفا، مهما يحاول يراوغ ويهرب النار لن يستطيع، عذاب النار سيحيط به والعياذ بالله. ثم قال ربنا سبحانه وتعالى ولقد صرفنا، يعني كأن المعنى هنا ايه، انت كنت بتهرب من النقاشات من القرآن في الدنيا ومن النقاشات مع اهل الدين في الدنيا، كنت بتراوغ كنت بتعرف تتصرف يعني في الدنيا، بالرغم ان الايات كانت مصرفه وهشرح دلوقتي وكانت واضحه وكانت مبينه وكل الامثال وكل القصص وكل العبر وكل الحجج وكل البراهين بتاتيك، كنت قاعد بتراوغ وكان الانسان اكثر شيء جدلا. استمر في هذه المراوغه حتى اذا وصل الى النار اعتقد انه سيراوغ، ولكن لن تنفعه هذه المراوغه في الدنيا. انت كان يترك ليك الاختيار في الدنيا لان دي دار ابتلاء، لكن في الاخره دار جزاء، لن تستطيع ان تراوغ. ولم يجدوا عنها مصرفة، شوف القران برضو نفس الفكره، يعني خلاص وترمى في النار وبيسقط في النار ولن يستطيع ان يهرب من النار ولقد صرفنا، يرجع القران يرجعه كانه خلاص قبل ما يسقط في النار يرجع القران تاني يرجعه ها جات لك الفرصه، او يبكته ويحسره ولقد صرفنا في هذا القران اللي انتوا بتعرضوا عنه اللي معاكوا ده. الحمد لله الاول ايه الذي أنزل على عبده الكتاب، ذلك قالوا إن سورة ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن في الإسراء قدموا الناس، الآية هنا قدمت الناس، لكن هنا لقد صرفنا في هذا القرآن، قدم القرآن لأنه بدأ بها في هذه السورة ولعظم القرآن أيضا في هذه السورة. وإن كان الإسراء والكهف فيها حديث كثير عن القرآن، بل الإسراء من أكثر السور التي جاء فيها لفظة القرآن. لقد صرفنا في هذا القرآن للناس، هذا القرآن التصريف فيها معنى التنويع وال يعني قالوا التصريف بمعنى ايه، قالوا فيها معنى كتير الارسال والبعث معنى اللغوي، لكن المعنى الايه ان كل واحد له مدخل، كل واحد فيه حاجه بتخليه يخضع، مثلا قصه مثلا معينه، عذاب، نعيم، قدره ربنا سبحانه وتعالى، قصص السابقين، لطف الله، عطاءات الله في الدنيا، كل ده مذكور في القرآن. يعني القلب يا جماعة القلب له مداخل معينة، الله سبحانه وتعالى خلق هذا القلب، هذا القلب لكي يستجيب لكي يخضع لأوامر الله سبحانه وتعالى لكي يوافق فطرته لكي يقوم بالعبودية التي خلق لأجلها، لأن كده كده الإنسان هيبحث عن شيء يعبده، فرأيت من اتخذ إلهه هواء، هو هيبحث عن شيء يعبده، ده فطرة في الإنسان. فهذا القلب ليقوم بوظيفته التي خلق لأجلها التي تتناسب معه في مداخل معينة، القلب بينسى، ذلك بيحتاج إلى تذكير، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، القلب يحتاج إلى تذكير. طيب أنفع وسيلة وعلاج ودواء يتناسب مع شكل القلب ومع المستقبلات الحسية اللي موجودة مع القلب هو القرآن. الله خالق هذا القلب، خالق الإنسان، تكلم بهذا الوحي، تكلمت بالتفصيل في المعنى ده في مقدمة الدرس، مميزات الخطاب القرآني، أنه جاء مناسبا، يعني بيركب كده. احنا حتى عندنا في علم الأدوية نقول مثلا ان ده المستقبل الحسي جوه الجسم، فالدواء الناجح ان اللي يركب على المستقبل الحسي بطريقة تخلي الدواء يعمل. فكذلك القرآن هو من أنفع الغذاء والشفاء والدواء والحياة والفرقان والروح للإنسان، ومنوع. وفي لذلك الطبري قال: مثلنا من كل مثل، ووعظناهم من كل عظة، واحتججنا بكل حجة. يعني أي حجة أو برهان أو بيان أو وعظ أو مثال موجود في القرآن. صراحة نجمع كمية كلام المفسرين رائع في الآية دي، وارجعوا بقى كلام عطية والسعدي، كلام رائع، وابن كثير كلام رائع في هذه الآية. وحين أقرأ هذه الآية: قد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل، ثم أنظر إلى حالي وحال كثير من الناس من إعراضنا عن القرآن، بل محاولتنا لإقناع الناس بهذا الدين بعيد عن القرآن. طب هو القرآن هو اللي متناسب معه، ولقد صرفنا في هذا القرآن من كل مثل. واحد يقول لي إيه؟ بس هو مش بيأثر فيهم أو مرض، وهو لأنه كان الإنسان أكثر شيء جدلا. لقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل مثل وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. ليس الإعراض أو الجدال بسبب قصور الحجة في القرآن ولا قصور البينات، لكن لأن الإنسان هو مجادل، فكان الإنسان أكثر شيء جدل، أكثر شيء مجادل في الكون هو الإنسان، لأنه هو عايز يراوغ، بل يريد الإنسان ليف الجرى أمامه، يريد المراوغة. وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. يعني أنا بحس في الآية دي ما تضيعش عمرك، يعني متناسبة مع لعلك باخع نفسك على آثارهم في أول السورة. ما تضيعش عمرك، خلاص اللي مش هيؤمن بالقرآن لن يؤمن بشيء. ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة. يعني ما تضيعش عمرك كتير، يعني فضل الله، يعني الحمد لله، نسأل الله سبحانه وتعالى الثبات والسداد، وأن يرزقنا حسن الخاتمة، نسأل الله سبحانه وتعالى يجوبني وبني أن نعبد الأصنام. يعني جلست مع كتير من اللي بيدعوا أن هم ألحدوا أو نقاشات معهم، هو في واحد من أول ما بتقعد معاه هو يحب أن يجادل وفقط، هو عايز يجادل بس، لا يبحث عن الحق زي ما يجي لنا الآية إن شاء الله. هو يجادل لأجل أن يدحض الحق، مش لأجل أن يبحث عن الحق. الباحث عن الحق تجده يبحث وفي فطرة ويستغيث، بفضل الله يصل أو يموت حتى في الطريق. فما تضيعش عمرك. وكان الإنسان أكثر شيئا جدلا، بل حتى هذه الآية استشهد بها النبي صلى الله عليه وسلم حينما، كما بيقول شيخ الإسلام، يعني حينما قد يستدل الإنسان بالقدر على الشرع، هذا أيضا لا يدخل الإنسان معه في جدال، كما حدث مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه، فانصرف عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما كلمه في قيام الليل وقال: وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. طيب الإنسان ليس منا من لم يتغنى بالقرآن قيل يستغني به. عايزين شعور الاستغناء بالقرآن شوية، يعني حتى واحد يقول لك اصل هم مش مؤمنين. طب يا سيدي حتى مع المسلمين، انا مش هدخل دلوقتي في قضيه النقاش مع غير المسلمين، ودي قضيه طويله وايضا لابد ان نستحضر فيها القران، بس مش ده قصتنا. لكن حتى مع انفسنا، حتى مع المسلمين، يعني في اعراض عن كتاب الله سبحانه وتعالى. ثم يقول الله سبحانه وتعالى، ممكن احد يقول لك ايه؟ طيب يعني لم يجدوا عنها مصرفه، ولقد صرفنا في هذا القران، والانسان مجادل. طب هو مستني ايه؟ يعني هو قاعد يراوغ. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى، هو عارف إن ده الهدى، لأنه كان المفروض لما يأتي الهدى يستغفر، لأن بمجرد ما يجي الهدى يعرف الإنسان تقصيره. وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين ويأتيهم عذاب القبر. بصراحة الآية دي صعبة بصراحة، يعني وأنا طولت عليك وفيها أقوال كتير قوي، وأنا بصراحة تعبت يعني فيها، يعني قرأت اللهم لك الحمد قلت فيها تفاسير كتير جدا. لأن خلينا نقرأ الآية كده: وما منع الناس أن يؤمنوا، أي وما منع الناس من الإيمان. منع فعل، الناس مفعول به، من الإيمان. وما منع الناس، لسه الفاعل ما جاش، وما منع الناس أن يؤمنوا. جملة معترضة: إذ جاءهم الهدى، لحظة مجيء الهدى، ومنعهم من الاستغفار. يبقى لو احنا شلنا إذ جاءهم الهدى واستغفروا بهم، خلاص دي بتفصل. يبقى الآية بتقول: وما منع الناس من الإيمان إلا، يبقى بعد إلا هو الفاعل، بعد إلا ده استثناء ناقص منفي، بتشيل ما وإلا، زي وما محمد إلا رسول، عشان تعرف بتقول محمد رسول، تشيل ما وإلا. طيب وما منع الناس من الإيمان إلا أن تأتيهم. أن تأتيهم لو خليناها مصدر عشان يسهلها. وما منع الناس من الإيمان إلا إتيان سنة الأولين. هو الأول إيه هي سنة الأولين؟ وإزاي إتيان سنة الأولين منعهم من الإيمان؟ واضح؟ ده التركيب الآن. تعالوا نشرح بقى كلام المفسرين. فالمفسرين قالوا سنة الأولين قيل أي معاملة الله سبحانه وتعالى للسابقين أنهم يمارون ويجادلون، وكان الإنسان أكثر شيئا جدلا، ويطلبون الآيات الحسية ويتعنتون ويعرضون، فإذا استمروا على ذلك نزل العذاب. ده ملخص لمعنى سنة الأولين. والعذاب اللي هينزل على هؤلاء المتعنتين المجادلين المطالبين بالآيات الحسية، هذا العذاب له سنة في إتيان، أو يأتيهم عذاب آخر في الآخرة قبل. وهشرح الوقت أنواع العذاب في كلمة قبل دي. طيب إزاي اللي منع الناس من الإيمان مجيء سنة الأولين؟ مجيء سنة الأولين ليست مانع من الإيمان. فعشان كده كتير المفسرين حط كلمه واحده كده عشان تسهل عليك، الا طلب. كتير المفسرين حط كلمه ايه، يعني حابين نقول كلمه جمهور، يبقى جمهور المفسرين هيقول طلب. اي وما منع الناس من الايمان الا انهم طلبوا سنه الاولين. يعني ايه طلبوا سنه الاولين؟ يعني برضو ساروا على سنه الاولين وعاندوا وقالوا عايزين اي حسي. فكان المعنى ده على القول ده، وده اختيار كتير المفسرين، يعني قول المعتبر طبعا، اختيار الطبري وغيره. المعنى ده خاصة لو قلنا، لأن طبعا طلبوا، في بعضهم قال طلب أي طلب العذاب، إزاي الله من كان هذا والحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء. يعني اللي منعه من الإيمان التعنت والعناد، ده ملخص الآية، ملخص الآية على القول ده، الذي منعه من الإيمان التعنت والعناد. بس خلينا نجيب ملمح جميل هنا. طلب سنة الأولين قالوا العناد، وطلب آية حسية. الآية دي بعد آية لقد صرفنا في هذا القرآن للناس من كل وقت لو كان الإنسان أكثر شيئا جدلا. أي ولم يكتفوا بآيات القرآن وجادلوا بالباطل وطلبوا آيات حسية وتعنتوا، فسيأتي عليهم سنة الأولين. لو احنا خدنا الأقوال، يعني طبعا في حاجة اسمها تلازم، هتختار قول هتكمل معاه. فلو احنا اخترنا مجموعة الأقوال دي، يبقى كأن كده ان بيأتيهم الوحي فيعرضون، يقول لا مش عاجبنا الوحي. تقول له ازاي قال الله كذا وربنا كذا وفطرتك وربنا قال والجنة والنار والسابقين والحجج العقلية والبراهين والحجج الشرعية، وتجيب وتتكلم معه القرآن ويجادل ويقعد يجادل وما فيش كذا وما فيش سنة وما فيش وحي ويقعد يجادل. فانت خلاص تفهم ده بيجادل، لكن طب خلاص هات آية حسية. أنا هو كده بدأ يسير على سنة الأولين، هم فضلوا يعملوا كده. آية تأتيه يكذب تنزل عليه العذاب. فربنا بيقول كأنه في تحذير، لا تسيروا على سنتهم وإلا عجل الله لكم العذاب. وده بقية الصفحة هي بتتكلم في المعنى ده، لا تسيروا على سنة. يا ربنا بيخوف الكفار المشركين قريش، إن استمريتم وسرتم وكان هناك العناد والإصرار على سنة السابقين سيحل عليكم العذاب. وبالفعل عجلهم الله بجزء من العقوبة في بدر. عشان كده كتير من المفسرين بيفسر بعد كده العقوبات اللي موجودة في بقية الصفحة أنها بدر، وده اختيار الطبري، إن التعجيل بالعقوبة كان بدر. فأنتوا اللي استمريتوا، أنتوا اللي عانيتوا، الآيات واضحات بينات. وما منع الناس يؤمنوا إذ جاءهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم، هنحط كلمة طلب، أن تأتيهم سنة الأولين، إما بقى عنادا إما استهزاء أو يأتيهم العذاب القبول. ده ملخص لأغلب الأقوال. في أقوال بقى كتير، إلا وما منع الناس أن يؤمنوا إلا أن كتب الله عليهم، إلا أن قدر الله عليهم سنة الأولين. أقوال كتير يعني. ابن عاشور خالف بصراحة كعادته، يعني بيجي في لقطات كده خالف فيها كتير من المفسرين. قال معنى كده إيه، وما منع الناس أن يؤمنوا إلا أن تلقى في نفوسهم سنة الأولين. يعني كلمة أن تأتيهم سنة الأولين، يعني عارف إيه من صح، يعني طلبت مع، يعني نفسه هتغلبه وهيسير على سنة الأولين، إنه هو برضو عاد. ملخص كل هذه الأقوال أنهم عاندوا. إحنا بنحرر تركيب الآية، بس في أقوال كتير حقيقة. يعني أنا رجعت زي ما بتقول كل معظم التفسير، الرشيد الخطيب الموصلي قال لا، هو هنا نزلت العاقبة منزلة الباعث. يعني الكلام ده يعني بقول إيه، بتقول لواحد على فكرة ما منعك من نزول البحر إلا أن تغرق، كأن أنت خليت العاقبة اللي تحصل له هي اللي دفعته. أنت ما منعكش من ركوب العربية غير أنك هتعمل حادثة، منعك الإيمان كأنك بتخوفه من عاقبة السير في هذه الطريقة. فالخلاصة كما قال حتى حاشية زاد على البيضاوي قال المعنى ملخص قال ومحصول المعنى لم يمنع الناس من الإيمان إلا التعنت والعناد. ملخص المعنى بعد طول يعني لف في التفاسير، والعايز لو قلت أسماء التفاسير العايز يرجع لتفصيل، وحاولت أجيب ملمح كده من السياق. القرآن مصرف فيه كل الحجج والبراهين، هو أكثر شيء جدلا. طب ليه لما هو القرآن مصرف ليه ما بيؤمنش؟ لأنه بيجادل ويطلب آية حسية ويتعنت كما تعنت السابقين، فستأتيه العذاب سنة الأولين أو يأتيهم العذاب قبولا. فإما أن يطلب سنة الأولين ويطلب آية حسية ويأتيه العذاب مباشرة، أو قيل سنة الأولين قيل عذابا مستورا أو عيانا أو عذابا في الدنيا أو في الآخرة، عشان يفرقوا ما بين سنة الأولين أو العذاب قبل. قالوا أن ده عذاب مستور وده عذاب عيانا، أو قالوا ده في الدنيا وده في الآخرة، لأن كلمة أو يأتيهم العذاب قبولا، إحنا في قراءتنا قبولا وفي قراءة قبلا قبولا، في قراءة حفص عن عاصم ودي قراءة أصلا عاصم الكسائي، قالوا أن قبولا قد تأتي جمع قبيل زي سبولا جمع سبيل، فقبولا جمع قبيل كأنها أصناف وألوان من العذاب. وده هنا قدرة الله المطلقة، إن العذاب أنواع مش لازم يبقى عذاب واحد. ده الله سبحانه وتعالى يعذب من شاء بما شاء سبحانه وتعالى، بل يعذب من شاء بألوان من التي يظنها نعيم ذلك الإنسان بغبائه وجهله. أو يأتيهم العذاب قبلا قيل أصنافا وقيل متتابعا وقيل قبلا يعني قبل وجهه، أو حتى قد قميصه من قبل يعني عيانه، ففي فيها معنى المواجهة. أو يبقى ألوان العذاب قد تأتي عذاب مستور مخبوء عيانا مواجها أصنافا، كل ذي ألوان العذاب الله قادر عليها. ثم يقول الله سبحانه وتعالى السياق جالهم القرآن جدلوا طلبوا آيات تحذير من نزول العذاب، فربنا بيقول لهم وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، أي لم نرسل المرسلين ليجيبوا الاقتراحات والأمنيات. الرسول جاي بوظيفة مبشر ومنذر، فإما أن تقبل البشرة وتخاف من النذارة وتؤمن أو تجحد وينزل عليك العذاب. قضيت بأنك إيه؟ طب اعمل لنا كذا، طب نزل لنا من السماء، طب حول لنا الجبل، هذا يعجل عليك العذاب. لذلك لما طلبوا الآيات الحسية وقال الله لنبيه إن أردت أن أستأني بهم أو أن أعجل لهم العذاب، يعني النبي صلى الله عليه وسلم اختار الطريق الأصعب الطريق الأطول، لأن الآية الحسية هي لو كفروا أعرضوا هينزل العذاب. فرحمة من رحمة الله بهذه الأمة، من رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بأمته أنه لم يطلب من الله سبحانه وتعالى هذه الآية. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين، طيب دي وظيفتهم، أي ليسوا لم يرسلوا بإجابات الاقتراحات والأمنيات. لما جم مرسلين المرسلين جم مبشرين ومنذرين بالإجابة، ويجادل الذي بتلخص اللي فات، ويجادل الذين كفروا بالباطل. ليه بيجادلوا؟ يعني هم عارفينه مش بيجادلوا بالحق وبيجادلوا بالباطل، ليس كل جدال بالحق، وده كتير من المناظرات اللي موجود، اللي بينكر السنة واللي بيطعن في القرآن وده يجادل بالباطل. ليه بيجادل بالباطل؟ عايز ايه؟ مش بيجادل ليصل الحق، ويجادل الذين كفروا بالباطل ليه؟ التعليل وابن عاشور كأنه عاشور لا معنى، كأن ده الغاية الوحيدة لهم، ليدحضوا به الحق. الدحض، خدوا بالكم يا جماعة اللفظة دي جميلة قوي في التعبير هنا. الدحض قالوا اللي شيء اللي بينزلق يتزحلق كده، يعني شيء فيه لا يثبت، لذلك حتى قالوا ان فيها معنى الوحل او الطين اللي الرجل فيه بتطحض. فكأنه عايز يخلي الحق الثابت اللي نزل من السماء بقوة الرسالة وبيتكلم به الوحي من السماء، عايزه يبقى متلخلخ. يعني هو بيجادل مش عشان يجيب لك قول بديل، يعني هقول لكم مثال. تلاقي مثلا واحد بيطعن في البخاري زي ما بيحصل الفترة دي، طيب هو بيطعن في البخاري عشان هيقدم بناء بديل مثلا، كيف نقيم الدين، لقد أضاع البخاري الدين، أيوه هتعمل إيه بقى حضرتك؟ لا هو مش بيقدم بديل، هو عايز يلخلخ ثقة الناس في البخاري بس. يعني كل أهدافهم إن يخلي الناس تفقد الثقة، فقدان الثقة حالة الشك والنسبة دي تخلي الناس تنتقل للفجور والعياذ بالله. فكتير من الجدال هو غرضه فقط الحالة الايه؟ انه يحول قوة وثبات الحق الى حالة من النسبية والشك. لذلك انا عايز سبحان الله تقرأ في كلمة الضحض ومعناها، لغاية لما قرأت كلمة حلوة قوي القسيم بيقول واصله الاضحاض ازلاق القدم وازالتها عن موطئها. ماشي. بيقول ايه؟ وقال الشهاب، الشهاب في حاشيته على البيضاوي ودايما بيجيب لقطات حلوه، بيقول ايه؟ ولك ان تقول، بما ان احنا استعملنا لفظ ضحك، فيه تشبيه كلامهم بالوحل المستكره. يعني هو عايز يخلي نقاء الحق كان الحق تلوث بكلامهم. هو ده اللي بيحصل في المناظرات يا جماعه. عشان كده كتير من المناظرات مالهاش لازمه. ليه؟ لان الغرض منها فقط تلويث الحق، زعزعه الحق، زلزله الثوابت. ده كثير من اغراض المناظرات هي هذه، ان هو يجيب الحق الواضح البين الثابت انه يعمل له حاله من دخل. هو مش عايز يقدم بناء بديل ولا طرح اخر ولا الكلام الفارغ ده. هو ما عندوش كده اصلا. هو كل غرضه هذه، انه مثلا تلاقي في المناظره يقوم يقول لك ايه، على فكره الشيخ فلان ده نصاب، عايز يطعن في الناس، عايز يطعن في الثوابت، عايز يطعن في الاشخاص. هو عايز يزلزل ثقه الناس في هذا الدين ليدحضوا به الحق. يبقى الطريقه الاولى للرد على البشاره والنذاره محاولات الدحض والقاء الوحل المستكره والقاء الكلام الفاسد والقاء الشبهات والقاء الاتهامات واتهامهم في نواياهم واتهاماتهم اتهامات، ويدخلوا يقول لك اصل انتوا ليكوا اهداف مش عارف سياسيه واصل انتوا ليكوا، ويقعد يعمل حاجات عشان يعمل هذه الاتهامات. ده الضحط. ثم ينتقل لمرحله الاستهزاء. واتخذوا اياتي، ايات واضحه، وما انذروا، اللي كان المفروض يخاف منه، هزوا. تحويل مواطن الجد الى مواطن سخريه، تحويل مواطن الخوف والفزع الى مواطن سخريه. تلاقي يسخر مثلا من ملك الموت، تلاقي يسخر من القبر، تلاقي يعني تلاقي في حاله من سخريه من جهنم، اعوذ بالله. وده موجود في فيديوهات كتير للملحدين وغيره وحتى المستهزئين. هو يقصد ذلك، ان مواطن النظاره الكسوف اللي ممكن الناس، النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاف ويلجا ويصلي لله سبحانه وتعالى ويفزع ويامر الناس بالصدقه والاستغفار، يخلي موطن سخريه، يحاول يبحث عن مواطن اللي فيها الجد والفزع والخوف حول مواطن سخريه. وده من أسوأ الامور. زي كده مثلا الرسوم المسيئه للنبي صلى الله عليه وسلم التي لا تضر الا من قام بها، لان النبي صلى الله عليه وسلم مقامه مرفوع، لكن هم يريدون ان ينقلوا قضيه النقاش الى قضيه استهزاء وسخريه. واتخذوا اياتي وما انذروا هزوا. دي نقطه مهمه جدا، انه بيبدا بالنقاش لا لاجل النقاش، لاجل الدحض الحق، ثم ينتقل الى مرحله الاستهزاء. لذلك قال: ولكن الذين كفروا جادلوا بالباطل، قال ابن عاشور، اي لازاله الحق لا لقصد اخر. يبقى هو كل غرضه انه عايز يزيل الحق. برضو من المعاني الجميله قوي اللي قراتها في ما معنى وجادلوا بالباطل، قال: الزموا الانبياء ان ياتوا بالايات على اهوائهم. يقول لك لا، انا لن اصدق ان هذا الدين حق الا بكذا. انت مش هتفترض ايه هي الايه، انت مش هتشترط على الانبياء بذلك. وقال ابن كثير معنى رائع ايضا، قال: ليدحضوا به الحق، قال: ليضعفوه. يعني هو غرضه ان الثبات ده يتحول الى ضعف، ان الثبات ده يتحول الى زلزله وشل. ثم في الختام قول الله سبحانه وتعالى، او ختام يعني اللقاء اليوم: ومن اظلم ممن ذكر بايات ربه. شوف اسلوب القران، نفسي دايما تستحضر السياق. خلاص القرآن وداهم الجنة والنار ورجعهم وخوفهم والبداية والنهاية، وبعدين قال لهم انتوا مشكلتكم ان بيجي لكم الآيات وعارفين ان هي آيات، وبعدين بتعرض عنه، وبعدين بتجادل وتطلب آيات حسية، هتجي لك سنة الأولين ويأتيك العذاب، وأصلا الرسول جاي لك مبشر ومنذر، وانت غرضك جواك القرآن بيفضحك، انت من الداخل تريد ان تضحض الحق. في الآخر: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه. ده تقرير حكم وصف. خلاص انت بقى عايز تسمع الكلام، عايز تعرض. ومن اظلم ممن ذكر باياتي، وكلمه ذكر لانها مناسبه لفطرته. من اظلم زي ما تقولوا دايما الطبري بيعلق على الظلم، يقول ايه: واي الناس، عايز يقول بقى ان اظلم هيشيلها ويحط: اوضع للاعراض والصد في غير موضعهما. الصد والاعراض ده انك تصد وتعرض عن اللغو، تصد وتعرض عن الشرك، لكن عن ايات الله تضعها في غير موضعها. هذه الطاقة من الصد والإعراض المفروض تتحط عند اللغو، عن الشهوات، عن الشبهات. ومن أظلم ممن ذكر بآيات، مش آية واحدة، ربه الذي رباه بالنعم وأرسل إليه الهدى وأرسل إليه الرسل، هكذا نقابل النعمة، بئس للظالمين بدلا. ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه، خد بالك، فأعرض عنه. والله أعلى وأعلم، ده اجتهاد يعني وممكن يبقى غلط يعني. فا هنا فيها سرعة، معروف غير: ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه ثم أعرض عنها. إيه في السجدة؟ السجدة ليها قصة تانية وموطن تاني فاهم ده، إن دايما يا جماعة يعني التعامل مع مثل هذه الآيات مش بمجرد ان دي فيها كذا ودي فيها كذا وخلاص، لا، لازم السورة كلها تكون مستحضرة. ظني هنا والله أعلم ليه جت بفاء السرعة او التعقيد السريع، ان ليه الإعراض، يعني ليه أعرم الآيات ما اداش يعني مش ادى لنفسه فرصة يفهم وفهم وسمع وبعد كده قرر يعرض جحودا زي سمعنا بتاع ثم أعرض. لا، هنا ذاك السيد أصلا ختام ألف لام ميم المكي، هنا احنا نتكلم على الزينة، نتكلم على الدجال، نتكلم على صرخات الدجال، نتكلم على الفتنة، نتكلم على أصلا في ختام السورة كانوا لا يستطيعون سمعا. فهو هنا واحد بيعرض من قبل غير ما يسمع، يعني هنا كأن في معنى ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنه، ده مجرم، وفي مجرم تاني سمع وفهم وأصر عن الإعراض. فهنا جريمة قال لو كنا نسمع أو نعقل، ما داش نفسه فرصة يسمع، انبهر بصرخات الدجال وبزينة الدنيا منعته من سماع هذه النوع. والله أعلم، ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها ونسي ما قدمت يداه، قاعد معاصي وفجور ونسي كل هذه الأمور ونسي ما قدمت يداه. طب إيه اللي وصل المرحلة ديت؟ عقوبة استحقها، إنا جعلنا، إنا تعليل، إنا جعلنا على قلوبهم أكنة، غطاء، أن يفقهوه هذا الوحي الذي كان لابد أن يفقهوه أن يتدبروه، جعلنا على قلوبهم أكنة وفي آذانهم، زي ما قلنا إن هنا السورة بتتكلم على اللي ابتلي بأن هو لن يسمع، أعرض، انشغل بزينة الدنيا، وفي أذانهم وقرة وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا. لذلك هنا كلموا كتير، طب إزاي لن يهتدوا إذا أبدا وفي ناس آمنت؟ هل مخصوص؟ ولذلك ابن عطية قال الواقع بيجبرنا أن احنا نخصص هذه الآية وغيره، أو يكون الله أعلم لنا فهمه من الآية، وده أشار إلى بعضهم، يعني من هذه صفتهم، يعني هذه من هذه صفتهم لن يهتدوا إذا أبدا وربك الغفور ذو الرحمة. احنا عندنا الوقت بعد كل هذه الجرائم بالضبط الآية بحسها زي آية الأنعام، فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة، لكن دي يعني من عندي عشان نفهم، ولا يرد بأسوه عن القوم المجرمين. ففي الآخر وربك الغفور ذو الرحمة، يعني أخر عنكم العذاب، لو يؤاخذهم بما كسبوا، لو هتتعاملوا زي السابقين لعجل لهم العذاب، لكن بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موئلا. موئل يعني ملاذ وملجأ، يائل إلى شيء يلجأ إليه، زي ما ربك الغفور ذو الرحمة ربنا يقول إيه؟ وتلك القرى أهلكناهم لما ظلموا. يعني شوف القرآن بيوازن، يعني ماشي ربنا هيعملكم كأمة النبي صلى الله عليه وسلم، ما فيش عذاب استئصال، لكن قد يكون في عذاب خاص وقد حدث في يوم بدر، لو يؤخذهم لعجل لهم العذاب. لذلك بل لهم موعد، زي ما قلت الطبري اختارني ده يوم بدر، بل لهم موعد لن يجدوا من دونه موعد، مش لازم يكون يوم القيامة. ولو مش مصدقين، إن كنتم تعرضون ولا تصدقون بأن هناك يوم سيأتيكم فيه العذاب إن استمريتم على الإعراض، وتلك القرى شاهدة، تلك القرى أهلكناهم لما ظلموا وجعلنا لمهلكهم هؤلاء موعدا لوقت إهلاكهم، وفي خلاف مهلكهم أو مهلكهم، قراءة حفص لوقت قيل لوقت إهلاكهم موعدا. فإذا هذا انتهت الآياتنا التعقيب على قصة أصحاب الجنتين، بل على السورة نظارة تكتمل، مش عايز أقول نظارة جديدة، هي استمرار وتوضيح لنفس النظارة، نظارة اللي احنا ممكن نسميها نظارة الرشد القرآنية، اللي بتبين لنا عدم الاغترار بزينة الدنيا، فهم الشيء اللي بيبقى والشيء اللي بيفنى، فهم قيمة الوحي والارتباط به، وإن الذي سيعرض عن كتاب الله سبحانه وتعالى لن تنفعه أي آية بعد ذلك. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا فهم كتابه، أن يرزقنا عمل به، وأن ييسر لنا إن شاء الله بفضله وكرمه وجوده إثنان مجالس سورة الكهف، وبإذن الله سبحانه وتعالى المرة القادمة نستفتح قصة موسى عليه السلام مع الخضر. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يفقهنا في الدين، أن يعلمنا التأويل. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم من أهل القرآن الذين هم أهله وخصته. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.